السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح ولا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نقدم لدرس هذا اليوم بسؤال تكون إجابته ما نتحدث حوله اليوم إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس من دروس السيرة النبوية. والسؤال تكلم عن الهجرة إلى الحبشة، أو تكلم عن الهجرتين إلى الحبشة، أو تكلم عن أول هجرة في الإسلام، يعني أي صيغة من هذه الصيغ الثلاثة للسؤال تكون إجابته ما نتناوله اليوم إن شاء الله عز وجل. حينما اشتد بالمسلمين أذى المشركين بعد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عما عرضوه عليه من العروض، ازداد أذى المشركين بالمسلمين، فاشتد أذى المشركين فاشتد أذى المشركين بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فاستجاب المسلمون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى الحبشة. خرج في هذه المرة، وهي المرة الأولى، 10 من الرجال، كان مع بعضهم نساؤهم، والعشرة من الرجال هم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عنبسة بن ربيعة، وكان معه امرأته سهلة بنت سهيل، وأيضا الزبير بن العوام، وكان معهم آخرون، فكانوا 10. وهذه الهجرة الأولى، فالهجرة الأولى إلى الحبشة كانوا 10 مع بعضهم نساؤهم. أقاموا بالحبشة شهرين، شعبان ورمضان، لأنهم خرجوا في شهر رجب، فأقاموا في شهر أقاموا شهر شعبان وشهر رمضان. فاستقروا شهرين أو هذين الشهرين في الحبشة، ثم عادوا إلى مكة مرة أخرى. وسبب عودتهم أنه قد ترامى إلى أسماعهم أن مشركي مكة قد اصطلحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الاضطهاد الذي كان يقع على المسلمين قد توقف، ولم يعد المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين. كان هذا الخبر خبرا كاذبا، وسبب هذه الشائعة أن حادثة حدثت في مكة اسمها حادثة الغرانيق. حادثة الغرانيق هذه كانت كالآتي: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع المشركين، أو كانوا حول الكعبة مجتمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألهم الذكر وله الأنثى. فألقى الشيطان في مسامع المشركين عبارة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست موجودة في السورة. قال لهم أي الشيطان: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق يعني الأصنام. فتخيل المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، وبالتالي وقع في ذهنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذه الغرانيق أو تلك الأصنام. فلما كانت السجدة التي في آخر سورة النجم، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون، كل المشركون سجدوا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما خيل لهم مما ألقاه الشيطان في مسامعهم، فكأنهم رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما امتدح الغرانيق كما خيل لهم. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة التي في آخر السورة، وسجد المشركون معه، حتى إن الوليد بن المغيرة لعنة الله عليه وكان كبير السن لا يستطيع السجود، فأخذ كفا من البطحاء من التراب وسجد عليه، ثم تفرق الناس بعد ذلك. فشاع بين الناس أن المشركين توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما امتدح تلك الغرانيق. فبلغ الخبر مسامع الذين هاجروا إلى الحبشة، فظنوا أن المشكلة قد انتهت فعادوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحزنه ذلك، ما الذي حدث؟ وماذا فهم هؤلاء؟ وماذا سمع هؤلاء؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم متحيرا لما حدث، حتى أنزل الله عز وجل الآيات من آخر سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ما كان يجد في نفسه من الحزن على ما حدث، وعلم أن هذا الأمر لم يحدث له صلى الله عليه وسلم وحده، إنما حدث للأنبياء والرسل من قبله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فعلم أن هذا لم يحدث له صلى الله عليه وسلم وحده. إلا أن المهاجرين الذين هاجروا إلى الحرشة حينما بلغهم ذلك وعادوا، وقبل أن يدخلوا مكة تبين لهم أن هذا الخبر ليس صحيحا، وأن أهل مكة لم يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا مكة بعضهم دخل بجوار أحد من الناس في مكة، وبعضهم دخل متخفيا حتى أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، فعادوا مرة ثانية إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية. إلا إن الهجرة الثانية كان عدد المسلمين المهاجرين فيها أكثر من الذين هاجروا الهجرة الأولى، حيث بلغ عدد الذين هاجروا في الهجرة الثانية 83 رجلا، الرجال كانوا 83، هذا بخلاف ما مع بعضهم من نسائهم وأولادهم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله عز وجل ويصبر على ما يناله من أذى المشركين. حتى إن المشركين مما آهوه صلى الله عليه وسلم به من أذاهم ما يرويه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وذكره ابن الأثير وغيره من أصحاب السير، حيث قال: حضرت قريش يوما بالحجر، الحجر يعني المكان المستدير نصف استدارة الذي إلى جوار الكعبة الشريفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يريد الطواف حتى استلم الركن، ثم طاف، وأثناء طوافه مر بهم لأنهم كانوا جالسين عند الكعبة، فمر بهم صلى الله عليه وسلم فغمزوه ببعض القول. يقول عمرو بن العاص: فعرفت ذلك في وجهه. طبعا عمرو بن العاص لم يكن قد أسلم إلى هذا الوقت، لأنه أسلم متأخرا، ولكنه يروي هذه الواقعة أو هذه الحادثة التي شهدها حينما كان مع المشركين وقتها. فيقول عمرو رضي الله تعالى عنه: فعرفت ذلك في وجهه، يعني أنه تأثر بهذا الذي سمعه وضايقه. يقول: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، ثم الثالثة، فقال لهم: أتسمعون يا معشر قريش؟ أستأذنكم لحظة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمعون يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. وكان هذا ردا على هذا الأذى الذي آذاه المشركون إياه. وبالتالي هناك درس من هذا، أن المسلم وإن كان يصبر على أذى المشركين إلا إنه لا مانع إذا ازداد الأذى أذى المشركين عليهم على المسلمين أو على المسلم أن يرد ردا غليظا، ولا يقدح هذا في صبره ولا يؤثر في تحمله وجلده، إنما عليه أن يرد وأن يهدد. فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمعون يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فصمت المشركون وجلسوا وكأن على رؤوسهم الطير، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه، والذين كانوا يؤذونه حينما قال لهم ذلك توقفوا ونظروا إليه نظرة فيها شيء من الذهول، لا يدرون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ لقد جئتكم بالذبح. حتى قال أشدهم إغلاظا عليه وألم له، رفأ به بأحسن ما يجب، يعني قالوا له: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا، يعني أنت رجل أعقل من هؤلاء، دعك منهم. أنه كان يؤذيه منذ لحظات، لكن حينما أغلظ لهم بالقول الذي لم يكونوا يتوقعونه، حينئذ توقفوا وأحسنوا له القول. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانت الغداء اليوم الثاني اجتمعوا في الحجر وقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بغى منكم حين ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموا، يعني هؤلاء المحرضون أخذوا يحرضون مرة ثانية. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، يعني هم استوعبوا ما قاله بالأمس وأخذوا يتداولونه ويحرض بعضهم بعضا حتى يردوا عليه في اليوم الثاني. فوثبوا إليه وثبة رجل واحد يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، فيقول: أنا الذي أقول كذا وكذا، نعم أنا الذي أقول. فأخذ عقبة بن أبي معيط بردائه صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر الصديق دونه يقول، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلما حال وأما المشركون فلم يتركوا المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، إنما أرادوا أن يعيدوهم مرة أخرى إلى مكة حتى يمعنوا في تنكيل بهم وإيذائهم. فكونوا وفدا من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية، وحملوهما من الهدايا للنجاشي ولبطارقته، أي لحاشيته، فتوجهوا إلى الحبشة وأعطوا الهدايا للرجال، رجال النجاشي البطارقة، وأعطوا النجاشي هديته. ولما فرغوا عمرو الهدايا قالوا للنجاشي، وكان الذي تكلم عمرو بن العاص، فقال للملك وكانت حوله حاشيته، قال: إن ناسا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. فلما انتهى عمرو من كلامه أشار أصحاب النجاشي على النجاشي بتسليمهم إلى الوفد الذي جاءه من قريش، إلا أن النجاشي كان أكثر حكمة وأناة، فقال: لا، لا أسلمهم حتى أسمع منهم. فأرسل إليهم حتى يأتي متحدث منهم يسمع منه النجاشي. ففعلا أرسلوا أي المسلمون المهاجرون إلى النجاشي من يتحدث نيابة عنهم، فقال للنجاشي وكان المتحدث وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال للنجاشي: سأله النجاشي: ما الذي، ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد في ملة أخرى من الملل؟ فقال جعفر، يعني هم يعني تردد جعفر أيصارخه أم يقول كلاما آخر يخرج منه من ذلك الموقف ومن تلك الأزمة، فرأى جعفر أن يقول الحق. فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فالآن لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء محارم. أما أنا مديها أنت واسترسل جعفر رضي الله تعالى عنه يبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي، ويعدد الأمور التي في الإسلام، فقال بعدما بين وذكر كل ذلك، قال: فآمنا به وصدقناه، وحرم علينا وحلل ما أحل لنا، وحللنا ما أحل لنا، وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا، فتعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا عن إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عمنا سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا الكلام الذي قاله جعفر وسمعه الملك، الملك كان نصرانيا وكان قارئا وكان عالما، فاستوعب كل ما قاله جعفر رضي الله تعالى عنه، وكأنه علم أن هذا يحدث دائما للأنبياء وأتباع الأنبياء. فرد النجاشي رحمه الله على جعفر بقوله: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ يعني شيء كده من ما أنزل على هذا النبي؟ قال: نعم. فقرأ عليه قرآنا، فأخذ النبي النجاشي يسمع ويستمع إلى هذا القرآن الذي يقرأه جعفر ويبكي وتبكي أساقفته من حوله. فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقال للرجل الذي كان يحدثه من وفد المشركين، أو للرجلين عمرو بن العاص ورجل آخر، قال: انطلق والله لا أسلمهم إليكما أبدا. فخرجا، فأدرك أنهما لم يحسن القيام، لم يوفق فيما أتيا من أجله، فأخذا يراجعان أنفسهما. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فقال له عبد الله رجل آخر: لا تفعل، فإن لهم أرحاما. وكان عبد الله يعني كان ألين من عمرو قليلا. فلما كان الغد أتى النجاشي وقال له عمرو يعني هو يريد وقيع أكثر، شيء يحرض به النجاشي أكثر. فقال له، بحث فوضع يده على العقيدة، عقيدة، فأرسل النجاشي إلى المسلمين المهاجرين فسألهم النجاشي ماذا تقولون في المسيح؟ يعني أسقط في يد جعفر، أيقول ما يعتقده وما يقوله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم يجامل النجاشي؟ فرأى أن يكون صادقا صريحا، فقال: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. فأخذ النجاشي عودا من الأرض. أدرك النجاشي أنه إنما يقول ما يعلمه النجاشي حقيقة عن المسيح، فأخذ عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، يعني عيسى ليس إلا كما تقول أنت. وحينئذ نخرت البطارقة، بطارقة النجاشي، وهو صوت قبيح يخرجونه إذا غضبوا، فنخروا. فقال لهم: وإن نخرتم، يعني كأن النجاشي تمسك بقوله، وقال لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم آمنون. تأكد له أنهم على الحق، فقال اذهبوا فأنتم آمنون، وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ورد الهدايا على وفد المشركين وأبى أن يأخذها، وعلم أنها رشوة، وقال ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكم، ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه. وأقام المسلمون وحسن جوارهم عند النجاشي، وقر أمرهم وعاد المشركون وقد خاب مسعاهم، ولم يوفقوا فيما ذهبوا إليه وعادوا إلى قومهم. وبذلك تكون قد انتهت الهجرة الأولى إلى الحبشة بشقيها، الأولى والثانية، أو وبالحديث عن الهجرة أو الهجرتين إلى الحبشة بهذا الذي انتهينا منه نكون قد انتهينا من درس اليوم. وجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومعذرة على تقطع الصوت، فإن ربما الجهاز عندي غير في حالة غير جيدة، أو النت في حالة غير جيدة، ولكن على أي حال أنا كنت أكرر وأعيد وأعيد لعلي أدرك ما يتقطع فيه الصوت. لو في أسئلة تتفضلون بها إن شاء الله. آمين يا رب، وإياكم يا رب، وإياكم، جزاكم الله.